كيف يكون لنا الاحتجاج او التعارف مع دول الخليج واكثرها تحكم بقوانين وتجد فيها كوارث قوانين مدنيه وتجد فيها كوارث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.